أجمعين. وبعد، نستكمل الكلام في مسألة تصحيح الأخطاء. الليلة نتكلم في خطأ يقع فيه أغلب أهل الإسلام، خطأ أغلب المسلمين يقع فيه، وهذا الخطأ هو ترك كتابة الوصية. ترك كتابة الوصية، الأصل لكل إنسان مسلم بالغ عاقل عنده مال أو ليس عنده مال، ينبغي أن يكون له وصية، أن يكون له وصية. قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال، وفي رواية يبيت 2 ليلة، إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني لازم كل إنسان، حديث رواه البخاري ومسلم، عنده أي شيء، ما دام عنده أي شيء لابد أن يكتب الإيه؟ يكتب الوصية. طيب افترض ما لهوش وما لهوش، يكتب الوصية بما يريد. إن أنا مثلا إذا أنا مت يغسلني فلان، أدفن بالموضع الفلاني، أدفن على السنة، ألا تنوح عليها امرأة، وألا تشعل أمام جنازتي نار. الوصية الإيه؟ اللي زي ما هنتكلم. يبقى إذا الوصية واجبة، الوصية واجبة. طيب أنا ممكن أعمل وصية إزاي؟ ممكن تعمل الوصية، تجيب كراسة تكتب فيها البنود اللي أنت عايزها كلها، ولو فيه باب معاملات تخلي باب المعاملات ده قابل للمحو والإثبات. لو حتى قلم رصاص تكتب مثلا عليا دين لفلان الفلاني، تكتب المبلغ بالرصاص، سددته تمسحه وتقول تم سداد المبلغ، وهكذا. تجدد هذه الوصية إيه؟ في كل وقت، بحيث إن أنت اللي ليك واللي عليك مكتوب فين؟ في هذه الوصية. طبعا بالإضافة إلى الوصية العامة بالأمور التي لم تتغير، مثلا أن يوصي بأن لا تتبعه امرأة تلطم الخد ولا تشق الجي، وأن يحضره الصالحون عند موته، وأن لا يقام له عزاء وسرابقات وما شابه، وأن لا تنفق الأموال في التبذير على المآتم وما شابه. كل دي من الوصية الثابتة اللي مش هتتغير، إنما الباب اللي يتغير في الوصية هو باب الإيه؟ ده بالمعاملات فقط. انا علي دين للشيخ اسامه، كاتب علي دين للشيخ اسامه قدره كذا، يسر الله تعالى لي وسددت الدين، اكتب تم سداد الدين، او امحو هذا الدين بالكليه. خدت بالك؟ المهم ان انا لابد يكون عندي وصيه مكتوبه عند راسي. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: ما مرت علي ليله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الامر الا وصيتي عند راسي، الا وصيتي عند راسي. فلا يليق بمسلم، مسلم يحب الله ورسوله، ألا يكتب لنفسه وصية. العكس، بعض الناس بيبقى فرحان مثلا يقول لك أنا هموت في طيس، لا يا عم خلوهم يصوتوا، ها قلتهم يا حاجة انتوية وشقوا الجيوب وقلتهم الخدود، مالي يا بموت بيت في طيس يعمل ليه؟ الناس ما بعرفش أنا أموت، لا يا عم تموت، موت زي ما أنت عايز، لكن الأصل إيه؟ إنك تلتزم بالشرع، تلتزم بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يعذب ببكاء اهلي عليه. بعض الناس مثلا زمان كنا نسمع كانوا بيجيبوا النبابه، فاكرها؟ ها؟ لغايه دلوقتي؟ بيجيبوا النبابه، والنبابه دي تجيب النيله اللي هي الزهره يعني، وتلطم على وشها ها؟ ايوه النبابه، فاكرها يا احمد؟ النبابه دي تتلم كده، النسوان يتلموا حوالين منها وتعمل ايه؟ تقعد بقى ايه؟ ترقع بالصوت وتندب وبتاع، ايوه تاخد فلوس على كده، ويجيبوا الزهره اللي هي اللي كان بيقول لك محمد علي جاب لمصر النيله، ما هي النيله اللي محمد علي جابها لنا اللي هي الزهره يعني. يقول لك محمد علي جاب لمصر النيله، هي النيله اللي هي الزهره. ويقعدوا يزهروا وشهم ويزهروا وشكلهم كده، يقول لك إيه؟ خلاص بقى فلان يا جمالي، تقوم كلهم يقولوا يا جمال، يا سابعي، كلهم يقولوا يا سابعي، يا رجلي مين ليا بعدك؟ طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الميت يعذب ببكاء اهلي عليه. في روايه ان الملك ينقصه يقول: أأنت كذلك؟ يعني لما المرة تلطم فيها تقول يا جمالي، يقول له: أأنت كذلك؟ يا سابعي، يقول له: أأنت كذلك؟ ليا من بعدك يا أخويا؟ أأنت كذلك؟ خدت بالك؟ يحرم الكلام ده كله. فالكلام ده كله لابد الإنسان يكون له وصية، يكون له وصية. طيب الإنسان عنده مال، واحد عنده مال، يبقى يوصي بما له وبما عليه، وأن يوصي بما يفعل في ماله من بعده. بعض الآباء والأمهات يظلم في كتابة الوصية، يظلم في كتابة الوصية. فيوصي مثلا بحرمان ابن من الابناء من الميراث، او يوصي بقطيعة مثلا اخوه او اخته او امه او ابوه، يعني اذا هذه وصية محرمة ولا يجري الوفاء بها. واحد مثلا موصى بوصية، كتب في الوصية بتاعته ان انا اذا مت فلان ابني هو اللي يرثني بس، وحرم بقية اولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. او بعض الاباء مثلا يخص بعض ابنائه ويكتب له ايه زيادة عن اخواته، يقول مثلا ايه الشقة الفلانية بتاعت فلان الفلاني ويورث كمان مع اخواته. طيب الكلام ده ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان السلام قال لا وصية لوارث، يعني كل واحد هيورث ما ينفعش تعمل ايه وصية. فبعمل ايه؟ انت عندك في حدود التلت، عندك في حدود التلت من التركة بتاعتك اللي هتسيبها، لك ان توصي بها لمن تشاء من غير الورثة، لك ان توصي بها لمن تشاء من غير الورثة. لان الورث هياخد من ايه؟ الورث هياخد من التركة. يبقى من تشاء، افترض مثلا واحد خايف على نفسه قال ايه انا راجل مثلا حموت وسايب 100,000 جنيه، اخلي منهم 30,000 ولا 25,000 دول، اكتب وصيتي كده ان ال 25,000 دول يتحطوا في مسجد، يتبنى لي بيهم مسجد، او يتعمل بيهم دار تحفيظ القرآن الكريم، او يتعمل بيهم مثلا مقلب للسبيل، او يطلع بيهم كسوة للايتام، او في هذه الحالة هو يوصل قد ايه؟ بأقل من تلت التركة. طب واحد يقول انا وصيت انا سايب 100,000 هوصي 50,000. لا، سيدنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم راح زاره وهو مريض، فقال يا رسول الله يعني انا اشرفت على الموت وانت شايف اللي نزل بي وانا خلاص انا اتصدق بثلث مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال اتصدق بشطر مالي، قال له لا، قال ثلث مالي، قال الثلث، والثلث كثير. يبقى الانسان ما يوصيش باكثر من ايه؟ اكثر من التلت. انت هتوصي بثلث مالك لحد التلت يطلع لله، تحط بقى في دار ايتام، تحط في مسجد، تحط في نقل ابن السبيل، تحطه في نشر مصاحف، تحطه في نشر علم، تحطه في باب من ابواب البر والتقوى، تزوج به يتيمه، تزوج به فقير، كل ده يجوز، لان ده الايه؟ ده الشرع. فيبقى الانسان يعني يخلي من جزء من ماله لله تبارك وتعالى، ده وصيه، واكتبه في الوصيه بتاعته. واكتب في وصيتي ان مالي يقسم على ابنائي على حسب الشرع، للذكر مثل حظ الانثيين، وما احرمش واحد. من الاخطاء ان بعض الناس يوصي ببعض الامور المحرمة، يوصي ببعض الامور المحرمة. مثلا تلاقيه واحد مثلا فاتح قهوة وفيها شيشة وطاولة ومش عارف ايه بتاع الكلام ده كله، فيقول لك انا وصيتي لعيالي ان القهوة ان الشيشة ما تتشالش من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من القهوة، او بوصي عيالي ان لازم التلفزيون يفضل شغال في القهوه، القهوه ما يتقفلش عشان الزبون والرجل والكلام ده كله. فهذه وصيه محرمه؟ لا، ده احنا نقول الطاوله حرام، الشيشه حرام، البتاع ده حرام. يبقى احنا الاولى ان احنا نخليها كافيتيريا للاكل للشرب، ليه الطاوله الدومينو ولا الحاجات الحرام دي، ونخليها على الابواب الحلال بس. ليه؟ عشان هم ياكلوا حلال، ان الله طيب لا يقبل الا طيب، وعشان انت ما يوصلكش من اولادك الحرام، انت عشان ما وصلتش من اولادك الحرام. والله يا اخوانا اقسم بالله اللي جمعني بيكم من غير معاد، اللي احكي لكم عليه ده حصل. اتصلت بيا احدى الاخوات، امرأة طيبة بينها، قالت شيخ انا زوجي مات وكان راجل طيب نحسبه ونزكيه على الله، والراجل ده كان مات مطمئن، مات بالكبد، وبعد ما مات بمده كده يعني لقيته جاي لي في المنام يقول لها ارحموني الصراصير بتاكل في جسمي، شيلوا الستاره السوداء، ارحموني الصراصير بتاكل في جسمي، شيلوا الستاره السوداء. بتقول يا شيخ الرؤيه دي جات لي اسبوع كل يوم تجيني، ارحموني شيلوا الستاره السوداء، الصراصير بتاكل في جسمي. بتقول انا مش عارفه في ايه. فربنا سبحانه وتعالى الهمني وفتح عليا، قلت لها زوجك كان قاعد معاكم في، قالت قاعد معانا ليه اوضه خاصه بيه، كنا عاملينها له الفتره الاخيره اللي كان تعبان فيها، وكنا حاطين له فيها سرير، وهو قال ايه طالما رقدته طولت اجيب دش، وجاب دش. ووصل الدش ايه بقى شغال، كان هو بيسمع عليه القناة الرحمة والناس والحكمة، خدت بالك؟ ولكن لما مات العيال بقوا يتفرجوا على الايه، على الافلام والمسلسلات والكلام ده كله. قلت لها هي دي الستارة السوداء، هي دي الستارة السوداء. انت لما تقفل شاشة التلفزيون بقى بيضرب السود السود، قلت لها هي دي الستارة السوداء. راحت الست جزاها الله خير، شالت البتاع ده وكسرت الدش وخلاص، وشغلت قرآن في البيت والكلام ده كله. بعد مدة لما تتصل عليا اقسم بالله بتقول لي، جاني في المنام يقول لي الحقيقه انا دلوقتي خفيت، ما عادش فيه صراصير بتاكل في جسمي، جزاكم الله خير انا دلوقتي خفيت. فدي طبعا من البشارات ان المؤمن يتاثر بالعمل الصالح اللي يتركه او يتاثر بالعمل السيء، فده مهر جاري من السيئات شغال عليه. فالانسان لا يوصي بحرام، الانسان لما يموت ما يوصيش بحرام، ابقى انا في الدنيا اشيل وكمان بعد ما اموت اشيل. يعني لما تيجي تموت انت جايب لعيالك دش، انت متخيل عيالك انت جايب لهم الدش هم بيتمتعوا بيه في الدنيا وانت اللي بتتحاسب عليه في قبره؟ انت متخيل انت لما تسيب عيالك دش، عيالك هيزعلوا عليك النهارده بكره اسبوع اثنين شهر يا راجل سنه، وبعد كده هينسوك صح؟ وانا قلت لكم قبل كده الكلام ده حصل، انا شفت بنفسي بعينيا مشاكل كتير جدا. بعض الناس قعدنا في ميراث، ميراث بينهم وبين ابوهم عشان ندي كل واحد حقه في الميراث، كانوا اربعة صبيان ميراث كل واحد فيهم نصيبه طلع 1,250,000، 1,250,000. اخوهم الصغير قال لهم كل واحد فينا يتبرع ب 250,000، يعني نجمع 1,000,000 جنيه ونشتري ارض ونبني مسجد لابونا. اللي تحت منه اللي فوق منه على طول سكت ما اتكلمش، الغير والاثنين التانيين في حنك واحد في لسان واحد. ابوك لو كان عايز يعمل لنفسه كان عامل، ابوك لو كان عايز يعمل لنفسه كان عامل خلاص، واحنا حرين. وتنزل معاهم الاخ ده من 250,000، طب نخليهم 50,000، طب 30,000، طب 20,000، ونجمع نعمل لابونا حاجه، لان سبب الخير اللي احنا فيه كل واحد فينا واخد 1,250,000 غير العقارات والسيارات واللي تركوا من خير. وفي الاخر يقول له ايه، لو كان عايز يعمل لنفسه كان عمل. فانت مفيش حد هيدور عليك اصلا، انت متخيل حد هيدور عليك؟ محدش هيدور عليك. انت بعد ما تموت كل واحد هينشغل بنفسه، ابنك هينشغل ببيته وزوجته واولاده، كل فين وفين على ما افتكر يقول الله يرحمك يابا، ده كلمه كده جبران خاطر يعني، ده اذا اتقالت يعني. وبعضهم ما بيقولش الله يرحمك، بيقول الله يرحمه ما تروح مراح، هو شوف من همه والغمه اللي بسببه ما ساب فلان ياكل فينا ولا مش عارف ايه، مش بيحصل. فاخوانا الانسان لما يموت لما يوصي يوصي بوصيه شرعيه، ما يوصيش بحرام، ما يوصيش بحرام ابدا. ليه؟ لان الوصيه بالحرام حرام. يوصي مثلا يمنع ابوه من الميراث، ولا يمنع امه، ولا يمنع اخواته من الميراث، حرام حرام. وهذه يعني من الامور التي حرمها الله تبارك وتعالى. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما طعن وخلاص بقى المدة اشتد عليه، دخل عليه بعض الناس كما يقول ابن عباس، فقالوا يا امير المؤمنين من احق بهذا الامر بعدك؟ سكت. قالوا يا امير المؤمنين نعم رجل عبد الله بن عمر، يعني بيعرض له كده يعني ايه، حط بقى مين؟ عبد الله بن عمر. فتكلم عمر وقال بئس ما قلت، احمل وزرها في حياتي وبعد مماتي؟ ان آل عمر لا اغنياء عنها، يعني انا هروح احط ابني عشان اشيل كمان بعد ما اموت؟ لا، احنا اغنياء عن هذا. اياكم فابن عمر شاهد معك، يعني اختاروا انتوا ابن عمر ايه، شاهد بس يشهد معاك وخلاص، انما هو نوليه ولا نعمله؟ لا. وده الخطاب رضي الله عنه، انا هشيل بعد، هشيل في الدنيا هشيل في الاخره، يعني هشيل بعد ما اموت كمان بسبب ولادي. فالانسان لا يوصي بمحرم، لا يوصي بمحرم. وايضا لا يترك الوصيه، ما تركش وصية. انا عندي حسابات وعندي فلوس وعندي، اكتب وصيتي. في وصية بتتباع في المكتبة جاهزة، خد الوصية المكتوبة جاهزة دي وعدل فيها، عدل بعض التعديلات اللي تلزمك اللي ليك واللي عليك، عدل فيها واعملها وصية وتبقى موجودة وحطها تحت راسك. قول لزوجتك واولادك انا وصيتي اهي، لما موت وصيتي اهي، افتحوها واعملوا اللي فيها. خدت بالك؟ وصل الانسان يوصي اهله بتقوى الله تبارك وتعالى، ويوصيهم بالصبر والاحتساب، ويوصيهم بإصابة السنة فيه، يعني أنا لما أموت غسلوني على السنة وكفنوني على السنة، ولما أحتضر ويحضرني الموت وخلاص مش قادر، هتقول الناس الصالحين الناس الطيبين يجي يحضروا يكلموني يذكروني بالله يقولوا لي فاكر يا شيخ عرب انت كنت راجل بتقول لا اله الا الله، انت كنت بتعلم الناس التوحيد، انت كنت بتقول للناس الفقه وبيعلم، فتسهل عليه الكلمه، تسهل عليه الكلمه لما يجي يقول لا اله الا الله يستطيع ان ينطق هذه الكلمه. انما البعض بقى ايه، يبقى الراجل عمال بيحتضر ودول عمالين بيصوتوا وبيرقعوا بالصوت، ها، واللي مشغول ده عمال يجهز لسه ما ماتش، واللي عمال يجهز يقول له هات العربيه يا ابني عشان اللي يطلع ينادي، واللي يجهز عشان الكفى ده لسه ما ماتش، لسه ما ماتش، اتخلصوا منه ايه، قولوا لا اله الا الله، خليه يقول لا اله الا الله. انا والله يا اخوانا كنا من كام سنه كده في مسجد بنصلي العصر، وجه راجل طيب قال يا شيخ في واحده ست بتحتضر، واحده ست بتحتضر داره المسجد، تعالى يعني عايزينك ايه تخش. دخل الحاجه اللي انا دخلت عندها عمرها يا اخوانا كان 77 سنه، 77 سنه. فدخلت لقيت الجماعه قاعدين حوالين منها، قلت يا جماعه انتوا صليتوا العصر؟ بلموا كلهم، صليتوا العصر؟ محدش رد. طب قوموا يا جماعه صلوا العصر، قوموا صلوا العصر. وجيت جنب الحاجه دي كده، قلت يا حاجه انت صليت العصر؟ بصتني وسكتي، طبعا بتحتضر ولسانها تقل. طب انت يا حاجه صليت العصر؟ قالت لي انا يا ابني ما بعرفش اصلي. والله العظيم والله العظيم انا اسقط في يدي، فرت الدمعه من عيني واحترق قلبي. امرأة 77 سنة وفي وسط المسلمين وما بتعرفش تصلي، ما بتعرفش تصلي، فين ابوها وفين امها وفين اخوها وفين اختها وفين زوجها وفين اللي حوالين منها كلهم، من 77 سنة ما علموهاش ازاي تصلي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تقابل ربنا تقول له ايه الست دي بتقول لي عمري ما صليت في حياتي، ما اعرفش اصلي، وهي بتموت تعترف بتقول ما بعرفش اصلي. انتوا عارفين يعني ايه يا اخواننا واحد يقدم على ربي تبارك وتعالى وهو ما يعرفش يصلي؟ يقدم على الله تبارك وتعالى وهو مفلس من الصلاه، مفلس من الصلاه، يعني لم يركع لله ركعه ولم يسجد لله سجده. ما فيش سجده تشفع له عند ربنا سبحانه وتعالى مره. فده امر خطير. امر خطير يا اخواننا والله، امر في منتهى الخطوره ان الانسان يموت مفلس. ما عندوش عمل صالح يقدم بيه على الله تبارك وتعالى. ده بالنسبه للصلاه، ناهيك بقى عن فعل المحرمات الثانيه. فنقصد ان الانسان لما يجي يموت يطلب الطيبين الناس الصالحين يحضروني، يحضروني. واحد من اخواننا اسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه، كنا في سنه 92 شكل كان 1400 وكان، كنا في المملكه، فبيحكي لنا بيقول كنت بطلع اروح الديره. الديرة دي زي الفلاحين عندنا يعني، صحراء كده وبيوت قرى وبتاع، يروح يقول كنت باخد في شنطة عربيتي بعض الكتيبات والأشرطة واروح الديرة واستأذن من إمام المسجد واقوم اتكلم كلمة طيبة زي ما انا عملت بعد العشاء كده، واوزع على المصلين ايه بعض المطويات وبعض الأشرطة عشان اذكرهم بالله. فبيقول في مرة رحت الديرة وقمت وقمت اتكلم عن فضل الذكر لله تبارك وتعالى وفضل التسبيح، وقمت يعني قعدت ارغب الناس في الذكر، فاذكروني اذكركم الا بذكر الله تطمئن القلوب وبتاع. فبيقول بعد ما خلصت جاء له راجل كبير قال له شوف انا ما انتش ماشي من هنا الا لما تعلمني حاجه ذكر اذكره واعلم الناس الذكر ده. فبيقول جلست معاه قلت له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بيقول فضلت اعلمه الحديث، قعدت معاه نص ساعه لحد ما حضر الحديث. وفضل الراجل لا يجلس في مجلس ولا يتكلم مع احد الا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وانفضل على كده سنتين، وبعد سنتين رحت الديره ثاني واخد معايا اشرطه وكتيبات، فلما دخلت المسجد ما لقيتش الراجل. بسال فين ابو فلان؟ قال والله ده مريض اضطراب مرور. وراح دخل عليه لقى طريح الفراش، ولاده قالوا ده في غيبوبه ليه مده. فبيقول وضعت ايدي على دماغه وقعدت اقرا الرقيه الشرعيه وبتاع، بيقول والله الذي لا اله غيره، اذا الرجل ينتصب ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثم فاضت روحه. ثم فاضت روحه ومات. سبحان الله، شوف بحضور الطيبين الصالحين ذكره الله تبارك وتعالى بما كان عليه من الذكر وفاضت روحه وهو يذكر الله تبارك وتعالى، ومن مات على شيء بعث عليه. يموت على الذكر يبعث على الذكر. اللي يموت وبيأذن يبعث يوم القيامة مؤذن، واللي يموت وبيتصدق يبعث يوم القيامة في ظل صدقته، واللي يموت والعياذ بالله وهو على عمل سيء يبعث على هذه الحالة السيئة والعياذ بالله. فالإنسان يوصي بالناس الطيبين اللي هم يحضروه، يوصي بأهل الخير وأهل الصلاح. في بعض الأخطاء بقى بتحدث عند احتضار الميت، ومن بكرة إن شاء الله هنبدأ نتكلم على الأخطاء دي ونقول الواجب علينا إيه، لأن كل واحد منا لا شك هيموت هيموت، لأن إحنا عندنا أخطاء كتير جدا لازم نصحح الأخطاء دي، لكلنا خلاص كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، كل واحد فينا هيموت، لكن كل واحد منا محتاج إن يذكره بالله ساعة موته، وكل واحد منا محتاج إلى إخوانه لحظة الموت، لأن هذه اللحظة لحظة الضعف، لحظة ضعف لا تملك لنفسك نفع ولا ضر، خلاص خلاص أنت محتاج حد يساعدك ويعينك ويذكرك ويعمل لك. فلحظة الموت لحظة صعبة، لحظة الاحتضار لحظة صعبة. هنتكلم إن شاء الله عن الأخطاء اللي هي أخطاء عند الاحتضار، والأخطاء اللي عند الوفاة وبعد الوفاة، وأخطاء الجنائز، وأخطاء الدفن في القبر، نتكلم عنها إن شاء الله من بكرة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا إياكم على السنة، أن يتوفانا إياكم على السنة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.